تفسير الآية 3 من سورة النور، يقول تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي هذا مزيد من تقبيح الزنا والزناه، وتأكيد لحرمته لأضراره، ليعين ذلك على مزيد من التنفير منه، ليتركه المجتمع فلا يتضرر بأضراره ويتعس، بل يطهر ويسعد في الدارين. أي الزاني الذي اعتاد الزنا ومعلوم اتصافه به، لا ينكح أي لا يتزوج أي لا يليق به، ولا يرغب هو أصلا غالبا أن يتزوج العفيفة الشريفة، إنما يتزوج زانية مثله أو من هي أسوأ منها أي مشركة. فكل امرأة مسلمة عاقلة عفيفة عليها ألا تقبل به زوجا، وهذا واقع بالفعل في الأعم الأغلب، فهو مما ترفضه الفطرة لأنه سيدنسها وسيسيء إليها، ولن يقبل به إلا من تفعل مثله، أي زانية اعتادت على الزنا، أو مشركة تعبد غير الله تعالى كصنم أو حجر أو غيره، ولا تؤمن بوجود إله أو حساب أو عقاب أو جنة أو نار، ولا تتمسك ولا تعمل بأخلاق أو ضوابط، ومستعدة هي الأخرى للزنا أو هي من الزناة بالفعل. وفي هذا تحقير شديد له لينفر من الزنا فلا يفعله، وتخويف شديد للعفيفة لكي لا تتزوج مثله حتى لا تتشبه بالمسيئات. قوله تعالى: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، أي وكذلك الزانية التي اعتادت الزنا ومعلوم اتصافها به، لا يليق أن يتزوج بها المؤمن العفيف، إنما يتزوجها زاني مثلها أو من هو أسوأ منه أي مشرك. فكل مسلم عاقل عفيف عليه ألا يقبل بها زوجة، وهذا واقع بالفعل في الأعم الأغلب، فهو مما ترفضه الفطرة لأنها ستدنس وستسيء إليه، فهو أمر غير مقبول لا من فطرته ولا من كرامته ولا من رجولته. وحرصا على معرفة من هم أبناؤه وأولا وأخيرا، ليس ذلك من إسلامه في شيء، وإنما الذي يقبل على الزواج منها ويفكر فيه من هو زاني مثلها أو مشرك لا دين ولا كرامة ولا غيرة ولا رجولة له. وفي هذا تحقير شديد لها لتنفر من الزنا فلا تفعله، وتخويف شديد للعفيف لكي لا يتزوج مثلها حتى لا يتشبه بالمسيئين. هذا وعند بعض العلماء لا ينكح ليس بمعنى الزواج ولكن بمعنى الجماع فقط، فيكون معنى الآية الكريمة التحقير لهما عند ارتكابهما فاحشة الزنا للتنفير الشديد منها، لعلهما يستفيقان ويمتنعان. أي إنك أيها الزاني الحقير الوضيع الخسيس لا تجامع الآن أثناء الزنا، ولا يليق بك إلا حقيرة وضيعة خسيسة مثلك. وأنت أيتها الزانية الحقيرة الوضيعة الخسيسة لا تجامعين الآن، ولا يليق بك إلا حقير وضيع خسيس مثلك. حيث هو لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة، لا ترى حرمة ذلك، وكذلك هي لا يطاوعها على مرادها من الزنا إلا زاني عاصي أو مشرك لا يرى تحريمه. والمعنيان للعلماء متقاربان في تحقيق الهدف، وهو التنفير والتحريم الشديد للزنا. قوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي ومنع ذلك أي الزنا والزواج من الزانيات إلا أن يتوبن، وتزويج الزنا للعفيفات إلا أن يتوبوا. على المؤمنين بربهم العاملين بإسلامهم، لأنه يضرهم ويتعسهم تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم.